أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي، ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أخطاء في تربية الأبناء. الخطأ التربوي الذي سيدور عليه الحديث في هذا اليوم هو ترك الأبناء أمام الشاشات، ترك الأبناء أمام الشاشات. أيها الإخوة والأخوات، الطفل في مرحلة الطفولة بحاجة إلى حركة مستمرة، ابتداء من خروجه إلى هذه الدنيا وحتى يبلغ سن الرشد. لماذا؟ لأن هذه الحركة تساعده على اكتمال إنسانيته، وعن طريق هذه الحركة تنمو لدى الإنسان عدة أمور وتعتبر مظاهر للنمو. فهناك النمو الجسمي، وهناك النمو الحركي، هناك النمو الانفعالي، والنمو العقلي، والنمو الاجتماعي، والنمو الديني، والنمو الجنسي، وغير ذلك. فهناك عدة أمور تنمو وتتطور مع الإنسان حتى يصل سن الرشد. هذه الأمور بحاجة إلى حركة، الحركة هذه تساعد على النمو الذي تم ذكره. وهذا النمو أيها الإخوة يضعفه وربما يمرضه ويقلل من قيمته، ولا يساعد على اكتمال نمو الإنسان الجلوس أمام الشاشات بشكل مستمر، وربما ينتج عن الجلوس أمام الشاشات مظاهر وقصور في نمو الطفل لا يرضاه الأب ولا يرضاه المربي، بل لا يرضاه الإسلام. ولذلك علينا أن ننتبه لهذا الخطر الداهم الذي أصاب الأمة في هذا الزمن المتأخر. مما يؤسف له أن بعض الآباء يحرص على تلبية ما يطلبه الأبناء مما له علاقة بالشاشات المختلفة، كشاشة التلفاز أو شاشة الإنترنت. فبعض الناس يحرص على إحضار القنوات الفضائية ويسمح لولده أن يجلس أمامها ساعات طويلة، وبعضهم يحضر الفيديو، وبعضهم أيضا يحضر الألعاب الإلكترونية المختلفة والتي تساعده على وتعينه على الجلوس أمام الشاشة وقتا طويلا. كذلك بعض الآباء يحضر الكمبيوتر ويسمح لولده أن يجلس أمام هذا الجهاز ساعات طويلة. أيها الإخوة والأخوات، هذا التصرف من قبل الآباء خطأ تربوي كبير. بعض الآباء يلجأ إليه لعدة أمور ويحرص عليه، وربما دفع الآلاف المؤلفة من أجل تأمين جلوس ابنه أمام هذه الشاشات. هناك عدة أمور تدفع الآباء والأمهات لاقتناء هذه الأجهزة وتسليمها لعقول الأطفال ولمستقبلهم. من الأسباب التي تدفع بعض الآباء هو التخلص من إزعاج الأبناء. من طبيعة الأبناء أنهم يتحركون هنا وهناك، يصرخون، يتضاربون، يتطارحون، إلى غير ذلك من الأشياء التي تستدعيها طبيعة النمو. فبعض الآباء يتضايق من هذا التصرف، يتضايق من الصراخ، من سوء الخلاف بين الأبناء، يتضايق من طلبات الأبناء لكي يحقق لهم الأب ما يساعدهم على النمو وعلى الحركة وعلى غير ذلك. فيلجأ بعض الآباء والأمهات إلى إحضار هذه الشاشات من أجل التخلص من إزعاج الأبناء، فيرتاح الآباء عندما تهدأ أصوات الأطفال وعندما يقبعون أمام هذه الشاشات. هنا يطمئن الآباء والأمهات ويظنون أنهم قد أحسنوا صنعا بتسكيت أبنائهم وبجلوسهم أمام هذه الشاشات. وهذا للأسف الشديد خطأ كبير جدا في حق الطفل وفي حق الأمة من بعده. كذلك بعض الآباء يجلب هذه الشاشات ويحضرها أمام الأبناء ويسلم الأولاد لهذه الشاشات الخطيرة تلبية لرغبات الأبناء. الأبناء دائما يلحون عندما يذهبون إلى الجيران وإلى الأصدقاء وإلى المدارس، يسمعون هنا وهناك أن هناك قنوات فضائية، هناك ألعاب فيديو، هناك إنترنت، هناك كذا، فتجد بعض الآباء بناء على رغبة الأبناء يحضر لهم هذه الشاشات. وأحيانا تقليد بعض الناس، تجده في بيته أكثر من جهاز تلفاز، بل في كل غرفة من غرف البيت يوجد جهاز تلفاز وربما جهاز كمبيوتر، وهذا من باب تقليد الآخرين. هذه كلها أيها الإخوة قد تتحول إلى سلبية كبيرة عندما يقبع الأبناء أمام هذه الشاشات. لقد أثبتت الدراسات الصحية والنفسية خطر هذه الشاشات على أبنائنا، فهناك عدة أخطار إخواني في الله ثبتت من خلال الدراسات ومن خلال الواقع. ولعلي أشير هنا إلى بعض الأضرار التي تحصل الأبناء من خلال جلوسهم أمام هذه الشاشات لساعات طويلة. لا بأس أن الطفل يستفيد، يجلس ربع ساعة، نص ساعة، ربما ساعة يستفيد، وهذا شيء طبيعي، لكن استمرار إلى ساعات طويلة هذه هي المشكلة. فمن الأضرار التي تنتج أو تترتب على الجلوس أمام هذه الشاشات أضرار جسمية، مثل النظر، نظر الطفل يضعف أيها الإخوة، خصوصا عندما تتوالى عليه المشاهد والألوان، هذه كلها تؤثر على نظر الطفل وربما سببت له خلل في انحراف في الشبكية، وربما سببت له ضعف في البصر وأثرت على بصره تأثيرا كبيرا. ولذلك تجد الأطفال في هذا الزمن كثيرا ما يلبسون نظارات، خصوصا المدمنين للشاشات، فقد تؤثر على النظر، قد تؤثر على عضلات الظهر وعضلات البطن، لأن الطفل دائما منحني، خصوصا أمام عندما يقوم بلعب البلاي ستيشن أو الألعاب الإلكترونية، فتجه مقوس الظهر ولا يشعر، يتحمس مع اللعب، فهذا يؤدي إلى ضرر في الفقرات وربما في العضلات، عضلات وكذلك فقرات الرقبة وفقرات الظهر كلها يتألم. كذلك تؤدي إلى السمنة من خلال كثرة الجلوس وكثرة الأكل، لأن الذي يجلس يأكل وهو لا يشعر بالأكل، فربما أدت إلى السمنة، وكذلك قلة الحركة تؤدي إلى السمنة. إذن هذه أضرار جسمية، هناك أضرار اجتماعية، وذلك بقطع العلاقات مع إخوانه، مع والديه، مع أقرانه، لأنه عندما يجلس أمام هذه الشاشات فإنه لا يتفرق لإقامة علاقات إيجابية مع الآخرين. هناك أحيانا أضرار على العقيدة، فمن المشاهد التي يشاهدها، المشاهد المزعجة، المشاهد المرعبة، المخالفات الشرعية وغير ذلك، وأحيانا في الإنترنت المحادثات وغيرها، هذه كلها تؤثر على عقيدة الولد. فلذلك يحرص الأب على تقنين الجلوس أمام هذه الشاشات. فمن الحلول المقترحة اختيار أوقات مناسبة للجلوس أمام الشاشات، ليس كل وقت، هناك وقت للدراسة، هناك وقت اللعب، هناك وقت للصلوات، هناك وقت للنوم، هناك وقت الأكل، لابد من تحديد أوقات. كذلك اختيار القنوات والمواقع المناسبة، لا أترك ولدي أمام الشاشات هكذا بدون رقيب بدون حسيب، لابد أختار له أنا القنوات المناسبة والمواقع الإنترنت المناسبة. كذلك نحرص على الكشف على الأطفال بين فترة وأخرى، نكشف على النظر، على كذلك العضلات، على العيون، على السمع، على البصر، فقد يكون هناك خلل يزداد وهناك خطر يزداد على الطفل ونحن لا نعلم، فلا بد أن نكشف عليه خوفا على إصابته بعض الأضرار التي لا نحسها إلا بعد أن يستفحل المرض. إخواني في الله، نحرص على الاهتمام بهذا الجانب، ونحرص على عدم إهمال أولادنا أمام هذه الشاشات التي ضررها أكثر من نفعها. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كنتم مع برنامج أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في كل حال إنني منك إليك لا تعاملني بعنف إنني رهن لديك دلني إن تهت يوما إن إرشادي عليك وأخي في الفضل مثلي وكلانا في يديك إنما ابنك عيناني فكحل مقلتيك.